قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة التطوع. آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام لمحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع، أي هذا باب صلاة التي نوعها التطوع، أي ليست مفروضة، والتطوع فعل الطاعة من غير إيجاب، ويطلق في القرآن أي تطوع على ما هو واجب، كما في قوله سبحانه: فمن تطوع خيرا فهو خير له. وجاءت السنة بإطلاق أيضا هذا القول على النافلة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل علي غيرها؟ يعني الصلوات الخمس، قال: لا، إلا أن تطوع. ومن فضل الله عز وجل أن أهم العبادات شرع فيها التطوع، كالصلاة فيها فريضة وفيها تطوع، وكالإنفاق بالمال فيه فريضة وهو الزكاة وفيه تطوع، وكذا الصوم والجهاد. وشرع التطوع في مثل هذه العبادات العظيمة لسد نقص ما قد يكون في الواجب منها. والتطوع من أسباب محبة الله للعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهي أي تطوعات في الدرجة الثانية في الفضيلة بعد الفرائض، أي أن فعل الفريضة أفضل من فعل النافلة في عبادة واحدة. فمثلا لو أخرج رجل زكاته 1000 ريال، وتصدق آخر بنافلة 1000 ريال، 1000 ريال الزكاة أفضل عند الله. قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. والتطوع ينقسم إلى قسمين: قسم تطوع في الصلاة، وقسم في غير الصلاة. وأفضل ما في القسمين من التطوعات العامة هو طلب العلم، وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة، وقال النووي إنه اتفق على هذا جماعات السلف، بل قال الإمام أحمد: لا أعلم عبادة تعدل العلم، ويكفيك في العلم وعد الله عز وجل برفعة أهله في الدنيا والآخرة، يرفع له الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي رواية عند الإمام أحمد أن أفضل التطوعات الجهاد في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى التفصيل بأنه على حسب كل حال، فإذا كان الناس بحاجة للعلم كهذا الزمان فالعلم أفضل، وإذا كان المسلمون خليت حدودهم ممن يقيم هذه الشعيرة فالجهاد فيها أفضل لحما حوزة الإسلام. ومع الإطلاق فلا شك أن العلم أفضل، لأنه هو الذي يدل على الجهاد وعلى أنواعه، وهو الذي يزيد الإخلاص في الجهاد. ويذكر المصنف رحمه الله هنا أفضل صلاة التطوع، وساق المصنف رحمه الله على ما هو في المذهب أن أفضل التطوعات ما كانت تقام فيه الصلاة جماعة، لذلك قال: آكدها كسوف. ومعنى آكدها أي سنة مؤكدة، ومعنى سنة مؤكدة أي أنها سنة أكد عليها بالنصوص حتى كادت أن تكون واجبة. قال: آكدها كسوف، وهو ذهاب ضوء النيرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، وصلاها بدون إقامة، ولها صفة مخصوصة لا تشابهها صلاة، وخرج يجر رداءه وقال: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. والراجح أن صلاة الكسوف واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، في رواية: فصلوا، وهذا الأمر الوجوب. قال: ثم استسقاء، أي أفضل الصلوات بعد الصلاة، أي آكد الصلوات بعد صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء. والمراد بالاستسقاء أي طلب نزول المطر، أي طلب السقيا، ولأنه تشرع له الجماعة في المذهب جعلها المصنف رحمه الله هي بعد الكسوف، لأن بالماء حياة الناس وهو المعين بإذن الله على العبادات، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فصلاها ودعا وهو ليس على المنبر في نزول المطر، لذلك جعل بعض العلم سنة مؤكدة. أما عند الحنفية فلا يشرع للاستسقاء صلاة أصلا، وإنما يكتفى بالدعاء سواء في الخطبة أو في غيرها، لذلك لا تجد في كتب الأحناف باب صلاة الاستسقاء. والراجح أنه أي استسقاء سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الأفضلية في الصلوات المكتوبة الثالثة ثم تراويح، والمراد بالتراويح هي الصلاة التي تصلى في ليالي رمضان، وسميت التراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد تسليمتين لطولها، وهي جزء من الوتر كما سيأتي. لذلك أهل العلم فصلوا بين نوعي الصلاة، فما كان في رمضان قالوا تراويح، وما كان في غير رمضان قالوا وتر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلىها أي التراويح، ثم صلى الصحابة رضي الله عنهم بصلاته وهم في المسجد وهو في حجرته، فخشي أن تفرض على الأمة، ثم أتى عمر رضي الله عنه فجمع الصحابة عليها، أي أن صلاة التراويح لها أصل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في العبادة الرابعة ثم وتر، أي آكد صلوات التطوع الوتر، ويأتي بالمرتبة الرابعة عند المصنف رحمه الله. والوتر فعله النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره، وهو وصله وهو قائم، وأحيانا يصليه وهو قاعد، وصلاه وهو على الدابة، وصلاه إلى القبلة، وصلاه إلى غير القبلة في السفر والدابة تسير به، وأوجبه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وذهب الحنفية إلى وجوب الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن من لم يستطع أن يصلي الوتر فليصلي الضحى عوضا عنه لأهمية الوتر. فالراجع من العبادات المتقدمة أن أكدها الاستسقاء ثم الكسوف ثم الوتر ثم التراويح ثم الاستسقاء حسب النصوص، وليس كما كالضابط الذي ذكره الحنابلة بأن الأفضل ما كانت فيه ما تقام فيه الجماعة. ثم بدأ يفصل في العبادات التي ذكرها، وبدأ بالوتر فقال عن زمنه يفعل بين العشاء والفجر، يفعل بين العشاء يعني بعد الانتهاء من صلاة العشاء، سواء أقيمت الصلاة في وقت العشاء كما إذا كان الإنسان مقيما أو قدمت صلاة العشاء مع المغرب إذا كان مسافرا ونحوه، أو أخرت صلاة العشاء فوقته بعد صلاة العشاء، لقول عائشة رضي الله عنها أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل، والله عز وجل يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصله إلا بعد العشاء، فإذا ختمت الصلوات المفروضة يبدأ الوتر. قال والفجر أي ينتهي إذا طلع الفجر، فإذا طلع الفجر كما قال وسلم أوتروا فإذا طلع الفجر فأمسكوا، ولقول عائشة رضي الله عنها وانتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر. وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة. ثم بعد ذلك ذكر عدد ركعات الوتر، قال وأقله ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الوتر ركعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، فلو أن رجلا بعد صلاة العشاء قام وصلى ركعة واحدة فقط يصدق عليه بأنه قام الليل بركعة واحدة. قال وأكثره 11 ركعة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة صحيح البخاري، وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل 13 ركعة، فجاء من السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ويصلي 13 ركعة، وجاء من السنة القولية بلا تحديد له، فقال في البخاري وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 وصلى 13، وقال من أراد أن يزيد أو ينقص فصلاة الليل مثنى مثنى، ثم بعد ذلك يوتر الإنسان، أي أن من صلى 20 ركعة فهو سنة، يعموم قوله سلم صلاة الليل مثنى مثنى، ومن زاد عنها أو قل فهو سنة أيضا. وقال عن صفتها مثنى مثنى، أي يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم صلي ركعتين ويسلم، ثم ذكر غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا صلى ثنتين وإذا يصلى مثنى مثنى ويوتر بواحدة، أي لا يجعله ثلاثا في سلام واحد كما سيأتي، وإنما غالبه مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة مفردة، وعلى هذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. لما ذكر رحمه الله أن الوتر إذا كان بإحدى عشرة ركعة ذكر صفته فقال يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة، والقسم الثاني أشار إليه بقوله وإن أوتر بخمس أو سبع، أي وإن أوتر بخمس ركعات أو سبع ركعات لم يجلس إلا في آخرها، أي لا يتشهد إلا تشهدا واحدا في آخرها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن وسلم أوتر بخمس وسبع لم يجلس إلا في آخرها، رواه مسلم. وصفة أخرى في الخمس والسبع الركعات لم يذكرها المصنف وجاءت مسند المحمد، وهي أنه يتشهد في الرابعة، يجلس في الرابعة ويتشهد ولا يسلم، ثم ينهض الخامسة ويتشهد ويسلم، وفي السابعة يعني وإن أوتر سبعا جلس في السادسة وتشهد ولم يسلم، ثم ينهض إلى السابعة ويتشهد ويسلم. وإذا أراد أن يصلي 9 ركعات فذكر فيها صفة، وهي قوله وإن أوتر بتسع، أي بتسع ركعات جلس، أي للتشهد الأول، عقب الثاني عقب الثامنة، أي بعد الركعة الثامنة وتشهد ولا يسلم، قال ثم ينهض إلى التاسعة، ثم يقوم إلى التاسعة ويتشهد ويسلم. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسعين وجلس في الثامنة ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم. وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. وهناك صفة ذكرها لو صلى 3 ركعات فقال وأدنى الكمال 3 ركعات بتسليمتين، لما ذكر أن أقل الوتر ركعة وأن أكثره 11 ركعة قال وأدنى الكمال، يعني أقل الكثير هو 3 ركعات، وصفتها قال بتسليمتين، أي يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة في حديث عائشة. وهناك صفة أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله وهي في السنن، وهي أن يصلي 3 سردا، أي لا يتشهد بعد الركعة الثانية، وإنما يتشهد تشهدا واحدا في آخر الركعة الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل الوتر كالمغرب. ولما ذكر صفة الصلاة في الوتر بما تقدم شرع بعد ذلك في بيان ماذا يقرأ في الشفع الوتر، فقال يقرأ في الأولى، أي من الشفع بعد أن ينقضي من صلاة الليل بالأعلى أي بسبح، أي بسبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية أي في الركعة الثانية بالكافرون أي قل أيها الكافرون. وبالثالثة الإخلاص، ويقول الله واحد لأن سميت بالإخلاص لأن هذه السورة خلصها الله عز وجل لنفسه في بيان صفاته، وليس فيها شيء من أحكام ما يحتاجه البشر ومعاملاتهم ونحو ذلك. والدليل على ذلك أنه يقرأ السور المذكورة في شبه الوتر حديث أبي رضي الله عنه في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص. ولو أراد أن يصليها الرجل بعد العشاء مثلا ركعة واحدة بقل هو الله أحد يجزئ ذلك ويصدق عليه أنه قام من الليل وأنه صلى الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الوتر ركعة واحدة. ويقنت فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويمسح وجهه بيديه. قال رحمه الله تعالى ويقنت فيها أي ويقنت في الركعة الثالثة التي هي الوتر، وقصده ويقنت فيها أي ويدعو فيها، قال بعد الركوع يعني بعد أن يرفع من الركوع، هذا محل الدعاء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قنت قبل الركوع، فإذا قنت قبل الركوع أو بعده فكلاهما سنة، ولكن الأكثر كان بعد الركوع. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، فإنما قنت في الصلوات عند النوازل. وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه كلمات في الدعاء كما سيأتي، وقال اجعلهن في قنوتك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكلمات في القنوت، أي أنه يشرع القنوت. ولو صلى ركعتان بلا قنوت فلا بأس، وكان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ركعة بلا قنوت، وإن قنت فمشفوع أيضا. قال ويقول أي في دعائه اللهم اهدني في من هديت، أي دلني على صراطك المستقيم كما هديت الصالحين إليه. وهذا من حسن الدعاء، أي أنك يا رب هادي وهديت فاهدني، وعافني في من عافيت أي من المصائب والمعاصي والشرور، في من عافيت أي في من عافيته من ذلك. وهذا أيضا من حسن الأدب في الدعاء، أي يا رب أنت تعافي وعافيت فعافني، كما لو تقول يا رب أنت كريم وتكرمت على خلقك فتكرم عليه كما تكرمت عليهم، وتولني أي رعاني برعايتك وكلأني بكلاءتك كما قال سبحانه الله ولي الذين آمنوا، فقال سبحانه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، ومن تولاه الله عز وجل لا يخيب. في من توليت أي في من توليته من عبادك الصالحين. وبارك لي فيما أعطيت، البركة هي الزيادة في القليل والنفع في القليل والكثير، أي أن عديم البركة الذي لا نفع منه، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ليس القحط ألا تمطروا ولكن القحط أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. فيما أعطيت أي ربنا أنت أعطيتنا شيئا كثيرا فاجعل فيه البركة، ومما أعطاه الله عز وجل لعباده من العلم النافع والعمل الصالح والمال والبنين وغير ذلك من النعم العظيمة. والبركة هي أساس النفع فيها. وقيني شر ما قضيت، يعني اصرف عني شر ما قضيته، كل ما يأتي من الله فهو خير. قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وكل ما ينزله الله عز وجل على عبده المؤمن فهو خير، وإن كان في ظاهره شر، مثل المرض والمصائب، هذه شر على العبد، لكنها في حقيقتها خير له. قال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فقوله: وقيني شر ما قضيت، أي قيني ما فيه شر علي وأنت قضيته فيه. إنه لا يذل من وليت، أي أن من وليته ونصرته فإنه لا يذل. قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه: كان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا يعز من عديت، هذه اللفظة ضعيفة من زيادات البيهقي رحمه الله، وليست في سنن أبي داود كما في الحديث هذا. ومعنى ولا يعز من عديت، أي من كنت عدوا له لعصيانه فلن يعز. قال سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقوله: تباركت ربنا وتعالي. تباركت أي بلغت الغاية من البركة، فاسمه سبحانه مثلا مبارك، لا يذكر على شيء إلا حلت فيه البركة. ذلك قال سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك كتابه مبارك، وجعل في شيء مخلوقاته البركة، مثل ماء زمزم مبارك، ومكة مباركة، المسجد الحرم مبارك. قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا. وكذلك مكة مباركة والمدينة وهكذا. وقوله: وتعاليت، أي بلغت غاية العلو من علو القدر والقهر والذات سبحانه وتعالى. وقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. أعوذ أي أستجير وألجأ، برضاك أي أتوسل بصفة من صفاتك وهي الرضا، من صفة أخرى وهي السخط، من سخطك. يعني كأنك تقول: يا رب لا تسخط علي، واجعل رضاك يطفي هذا السخط لئلا تسخط علي، وبعفوك من عقوبتك. هذا أيضا توسل بصفة العفو، أي أتوسل بعفوك فأنت تعفو عن الخطايا والسيئات من عقوبتك، أي فلا تعاقبني، أي ألجأ وتوسل بعفوك لئلا ينال شيء من العقوبة منك سبحانه وتعالى. وبك منك، أي أتوسل، وبك منك أي أستعيذ بك منك من عذابك، كما قال سبحانه: ويحذركم الله نفسه، يعني عذابه، أي أتوسل بصفتك ألا تحل علي عذابك. وقوله: لا أحصي ثناء عليك. الثناء هو الذكر بالمحامد، هو ذكر المحامد، أي لا أستطيع أن أعد محامدك ونعمك، ولو أثنيت عليك ثناء كثيرا فلن أبلغ حق شيئا من حقك أو أصل إلى كماله. وقوله: أنت كما أثنيت على نفسك، كما في قوله: الحمد لله رب العالمين، سبحانه قد أثنى على نفسه في آيات كثيرة، كقوله أيضا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهكذا. أي أن ثناي عليك لا يبلغ كما أثنيت أنت على نفسك. وقوله: صلى الله على محمد، أي يا رب إثني على محمد عندك في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة. وقوله: وعلى آل محمد، أي إثني على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم من بني هاشم بني المطلب من المؤمنين منهم، إثني عليهم عند ملائكك. أما غير المؤمنين منهم فلا يدخلون في هذا الدعاء. قال سبحانه: تبت يد أبي لهب وتب، وهو من آل البيت. ثم قال: ويمسح وجهه يدل على أن أنه يسن عند دعاء القنوت أن يرفع المصلي يديه، يجعل بطونهما إلى السماء أمام صدره، ولو رفع إلى عند محاذاة رأسه أو أعلى فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، رفع يده حتى أصبح ظهور يديه إلى السماء. وقوله ويمسح وجهه بيديه في حديث رواه البيهقي لكنه ضعيف، فإذا فرغ من الدعاء يخفض يديه بلا مسح. وكذلك ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيها ضعيف، فإذا فرغ من الدعاء يركع إذا قنت قبل الركوع، أو يسجد إذا قنت بعد الركوع، من غير أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير أن يمسح وجهه بيديه. الله أعلم.